إخواننا والله الإسلام في زمن النبي كان إسلام سهل جدا وجميل، وكان إسلام بسيط جدا. لا ينبغي أن احنا نعقد الأمور عن الخلق. الإسلام يسير وبسيط، والمطلوب أن احنا نعرض الإسلام بمنتهى اليسر الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نشوف يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل ربي الله ثم استقم. بس لو تأملت في هذه الجملة لوجدت أنها تشمل الإسلام كله. ولو أردت أن تشرح هذه الجملة لشرحتها في مجلدات. يعني حديث جبريل أحد المشايخ الفضلاء جعل منها عدة مجلدات شرح حديث جبريل، والصحابة كلهم في مجلس لم يستغرق دقائق سمعوا حديث جبريل، ولما سمعوا حديث جبريل في هذه الدقائق كفتهم هذه الدقائق، كفتهم هذه الدقائق. لكن لقصورنا وقلة فهمنا وعدم حرصنا على الخير نحتاج إلى من يشرح لنا الشرح الوافي المفصل. سبحان الله، لدرجة الحديث اللي سمعته الصحابة في ثلاث دقائق واستوعبوه وفهموه، وفي النهاية قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. عرف أمور دين في كم دقيقة؟ في دقائق. سألوا عن الإسلام، ثم سألوا عن الإيمان، ثم سألوا عن إحسان، ثم سألوا عن إيه؟ عن علامات الساعة. إذا سألوا عن الدين الظاهر، وسألوا عن الدين الباطن، وسألوا بعد ذلك عن الغيب وما سيكون بعد ذلك. الدين كله، الدين كله كان الجواب في دقائق سمعه الصحابة وفهموا ذلك وسوعبوه. أما نحن لقلة أفهمنا فنحتاج إلى مجلدات نشرح هذا في 10 مجلدات. فليس الخطأ من الشارح، ولكن الخطأ من طبيعة المسلمين الآن. يا إخواني لابد أن نتجاوز هذه المرحلة، لا يمكن أبدا، إحنا ورانا أمور كثيرة جدا لابد أن ننجزها، لابد أن ننجز أمورا كثيرة. فلابد أن نيسر الدين على المسلمين. وتيسير الدين ليس بطريق بعض الدعاة الهواة في هذه الأعصار الذين ظهر نجمهم في أيام وصاروا مسمع الدنيا شرقا وغربا. تيسيرهم هذا ليس هو تيسير النبي محمد. ولكن عندما نقول التيسير المقصود به قول الله جل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله يريد الله أن يخفف عنكم. إحنا عاوزين دين، نريد ذلك. فالدين كله يسر، والدين كله سهل ويسير وخفيف، ولا نريد أن نعنت الناس في دين الله عز وجل، ولكن نريد أن نشرح الدين للناس شرحا يسيرا بسيطا.